بسم الله نحمده ونستعين ونستغفر ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وإمام سرورنا وكهف همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا من يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي معك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلنا من أهله وخاصته يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا كرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكر وتحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم نبدأ بإذن الله على رحمة الله سورة الروم، انتهينا من الأسبوع الماضي من سورة العنكبوت، واليوم نبدأ إن شاء الله تلاوة في سورة الروم بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك وانت بتقرأي الاستعاذة، واحنا بنقرأ الاستعاذة في أخطاء تقع منكم كثيرة في الاستعاذة. أنا بقول بقرأ الهمزة، بقول أعوذ، بفتح الهمزة وأضم العين كله، وبعد العين المضمومة في ورنا في حركتين، يعني بقرأها كالتالي: أعوذ أعوذ، وليس أعوذ، لا بستعجلش على الرغم التاني، أعوذ بالله، الباء مقصورة مش بال مش بال بال، لا هي بي بي بي، أعوذ بالله، اللام لفظ الجلالة، أما إيدين لام، يعني لام مشغلة إيدين لام، ما تقطعيش الصوت ما تقولش بالله، ما تقطعيش الصوت بالله، تعملي نقطة معايا كده لا، يعني سلاسة. أعوذ بالله بالله كمان لا لا خطأ، أنا بسمع كده بعض بيقول كده بالله لا بتفخيم ولا بالله بإمالة، هي زي ما بتقولي لا ليلة لا لا باعتدال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. الشيطان طاع، شوفوا الطاع ده صوت الطاع ده سبحانك، ما ينفعش تقولي طاع طاع، لم ده بتقول مش شبايبك كده طاع خطا، هي طاع طاع. انت لما تقراي كلمه بتقولي شطا شطا شا شا طاع طاع طاع، يبقى الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم، هنصلح الشيطان الرجيم، مش ليس شيطانير شيطانير، لا هي شيطانير، لان اثنين راء مفخمتين، ما دام الراء مفتوحه مشدده يبقى اثنين راء مفخمتين. الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. برضه اثنين رأى فخمتين، تقول بسم الله هر هر، لا بسم الله الر... بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف وبعدين بعد الألف في لام ألف لا في لام لا ليش لا لا أنت قافلة جوا لا لام لام ألف لام ميم ست أحرف اللام والميم مرسوم على رسمة الموجة دي ست أحرف زي نقرأها ألف عندك الراء هنا مضمومة برضو يبقى اتنين راء مفخمتين يبقى هقرأها كالتالي غولي ونقول غول غول غول غولي بات الروم غولي بات الروم ليست ليست غولي باتر غولي باتر غولي باتر غولي باتر لأن الراء اتنين مفخمتين الراء المعمول عليها الضمة دي الراء اللي عليها الضمه دي لازم يبقى قراءتها مفخمه ما تقوليش غلبتي تاثرا بالكسره اللي في التاء تقراي الراء الاولى رقيقه تقولي غلبتير غلبتير لا غلبتير غلبتير في هنا اربع حركات الرسمه دي الموجه دي يعني نقول ايه مد هنا بنسميه مد ايه مش عايزه تفكر بنسميه بنسميه مد ايه هنا مش واجب هنا جائز منفصل اه يبقى في برضه تقرا اربع حركات في ما تقوليش في لا في صوت في سر تحت ازاي الكسر في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سيغلبون في بضع سنين أي سين مكسورة سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون لله الأمر خلي بالك هنا هقسمها لكم عشان تقدر تفهم لله الأمر الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وهو العزيز الرحيم اتنين راء مفخمتين خلي بالك وهو العزيز الرحيم وهو العزيز الرحيم ابدا مش العزيز الر العزيز الر عزيز الر العزيز الرحيم العزيز الرحيم العزيز العزيز الرحيم العزيز الرحيم مين بترققوا الراء؟ العزيز الرا العزيز الرا قرا مش قرا قر قر قر لا خطأ وهو العزيز الرحيم وهو العزيز الرحيم وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده لا يخلف الله وعده لا يخلف الله وعده لا يخلف الله وعده ليس لا يخلف لا يخلف الله لا يخلف الله لا يخلف الله وعده لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر ليس أكثر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا ليس خلي بالك من حروف الاستعلاء ما نقولش ذا ولا تا ولا صا صا ظا ظاهرة ظاهرة صابرة صابرة صا صابرة صابرة ظا ظاهرة ظاهرة هنقول مثلا ايه قال كل حرف بالسلام قال قال انا بدون شباب بقول مثلا قط طال طال طال طال الشيطان الشيطان طيب يبقى احنا هنا ظاهره حرف الاستعلاء مطبق يبقى فبين في التفخيم يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وهم عن الآخرة هم غافلون وهم عن الآخرة هم غافلون وهم عن أولم يتفكروا في أنفسهم أولم يتفكروا في أنفسهم ليست أن لا أن كده نون عايمة فيها إخفاء أنفسهم أنفسهم ليست أن لا أن مش لساني عامل زي أنفسهم أنفسهم أولم يتفكروا في أنفسهم أولم يتفكروا في ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ما خلق الله لا لا لا مش خالق ولا بقرأ خالق ما خلق الله، خلق الله لفظ الجلالة، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا بالحق، إلا بالحق. الباء رقيقة واللام رقيقة والحاء رقيقة والقاف يا قلقلة، بالحق، بالحق، بالحق وأجل مسمى، بالحق وأجل مسمى، لا مسمى الميم مشددة فيها غنة، وأجل مسمى في غنتين هنا، وأجل مسمى، وأجل مسمى، وأجل مسمى. وإن شوف الغنة جميلة، صوت الغنة بيبقى صوت جميل. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. حقق الكسر، لما يجيب عندك كسر في الكلمة لازم تحقق الكسر، وانت بتقولي وإن، الواو مفتوحة، الهمزة مكسورة، ما تقوليش وإن إيه إيه، لا إي إي. وإن كثيرا ك فتحة ك، الثاء مكسورة تبقى في. وكذلك من الناس، أن ما تعمليش إمالة، تقول الناس، الناس بإمالة، دي قراءة لغير حفظ، إحنا بنقرأ الناس مفتوحة. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من حركات، دي على صوابعك الأربع حركات، كانوا أشد منهم قوة، كانوا أشد منهم قوة، حقق المكسور، كانوا أشد منهم قوة، كانوا أشد منهم قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وأثاروا الأرض وعمروها. في الخمل أنها مضمومة، الراء المضمومة والراء المفتوحة فيها تفقيم، مش أثاروا، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، أكثر مما عمروها، أكثر مما رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم أتموا الحركات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم إليه ترجعون ثم يعيده ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ولم يكن لهم من وكانوا بشركائهم كافرين وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يتفرقون فأما الصالحات فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الاستعلاء في الضغط والاستعلاء في الصبر. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وكذبوا بآياتنا وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الله حين تمسون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعشيا وحين تظهرون. وعشيا وحين تظهرون. ليست تز لزار بضار وليست ذا. وحين تظهرون. وحين تظهرون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وحين تظهرون. وحين تظهرون. بارك الله فيكم. لحقا له الحمد في كل وقت سبحانه وتعالى. له الحمد في السماوات والأرض والليل والنهار في كل وقت. لا يستطيع الإنسان سبحان الله أن يتنفس النفس إلا وهو يحمد الله سبحانه وتعالى على عطائه. سورة الروم يا بناتي في الصور من الحروف المقطعة. حروف المقطعة أولها ألف لام ميم، وعرفنا أن الحروف المقطعة أولا صورة الروم. لما نيجي نقول صورة الروم دي إيه، هنقول بقى بالنسبة لي ما يتعلق بهذه الصورة هي صورة الروم، وعدد اللي هي وسبب سبب تسميتها لي الصورة بصورة الروم. ما سبب تسميتها صورة الروم؟ لأن فيها إيه؟ كلام عن اللي هي الروم. الروم كان الروم من؟ كان القصة أو الصور كانت بدايتها الفرس وإيه؟ والروم يعني. هذه الصورة يا بناتي اللي هي صورة الروم، بداية الصور ألف في صورة الروم ثلاث صورة، وإحنا بنتكلم عن هذه الصورة ألف لام ميم حروف المقطعة. ماذا تعني هذه الحروف المقطعة؟ هي لما تيجي تقولي بقى أقوال العلماء في الحروف المقطعة تنتهي إلى مفهوم واحد، عشان من غير ما نطول إحنا نكرر ذلك لتكون الحروف السابقة. الحروف المقطعة إعجاز، أو بمعنى أصح تحدي. تحدي لمين؟ تحدي العرب اللي كان عندهم البلاغة، واللي كانت لغتهم أهل الفصاحة، واللي كانت لغتهم إيه؟ العرب، اللغة العربية. وكانت هذه الأحرف حياتهم إيه؟ بتكلموا بيها. لكن هل استطاعوا لما أنزل عليهم القرآن تحداهم ربي سبحانه وتعالى إنهم يأتوا بمثلي أو بإيه؟ أو بآية المثل أو بصورة المثل أو بعشر ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ لن يستطيعوا. تحداهم ربي سبحانه وتعالى بهذه الأحرف المقطعة، فكانت هذه الأحرف المقطعة مضمون عندما نتحدث عنها نقول هي حروف، هي تحدي، هي إعجاز. لا يستطيع الإنسان إنه البعض المحدثين أو بيبتدي يقول معرفش معناها إيه أو جمعوا معناها، لو معناها إيه هنقول اللي هم قالوا اللي هم القدامى في ذلك الأمر هي حروف فيها تحدي، أنه لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. على كل هذا العمر لم يستطع أحد إنه يتحدى القرآن. بذلك ابتدى ربي سبحانه وتعالى كتابي الكريم بعد برد ألف لام ميم، لابد بعد هذه الأحرف سبحان الله الأحرف الألف لام ميم في البداية يأتي بعده تحدي من الله سبحانه وتعالى، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني استحالة تجد في هذا الكتاب ما يشكك أو يخطيك أو تقولي إن ده فيه أنا أشك في القرآن أبدا، ولذلك لا ريب فيه يعني لا شك، ما فيه شك. يعني اللي عنده في قلبه ريب أو في قلبه شك لا يستطيع لسبب، إلا لو كان علم ضعيف جدا. لكن كل ما ازداد الإنسان علم ابتدى يقرأ في القرآن، ابتدى يقرأ في بلاغة القرآن، ابتدى يقرأ في عظمة القرآن، ابتدى يقرأ في ما احتوى هذا القرآن، يجد سبحانه كل ما يقرأ في القرآن يزداد سجودا لله عز وجل، ويقول أن فعلا هذا قولك حق يا ربي، لأنه لا يوجد شيء يضد الآخر أبدا، مش ممكن. فيه من الإعجاز من الآيات ومن القصص ومن سبحان الله يا بناتي، حتى من الإيه يعني ما تيجي تشوفي اللي هو سبحان الله طبقات الأرض الجيولوجيا يعني كل اللي ما في الكون يوجد في داخل القرآن. ولذلك ما في شيء تسألي عنه إلا ما تجدي في كتاب ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى بعد هذه الأحرف ألف لام ميم، يقول ربي سبحانه وتعالى غلبت الروم. هنا في التفسير يقول لك ايه، الفرس والروم كانوا في ذلك الوقت اقوى ايه الدول، دولتين كبار جدا، لكن كان منهم غلبت الروم. الروم دي كانت ايه؟ كانت اهل، لا اهل كتاب، اهل كتاب. والاخرى اللي هي المن الفرس كانت ايه؟ كافره مشركه، ولذلك كانت بتعبد النار. الامه دي اللي هي كانت دي الفرس، كانت الفرس كانت بتعبد النار. هنا لما كانت الحرب دايما بينهم مستمره والقتال مستمر، وكانت الفرس مشركين يعبدون النار، وكانت الروم اهل كتاب ينتمون قيل الى التوراه او قيل الى الانجيل، يعني لهم كتاب، يبقى هم يؤمنون في ايه؟ الله عز وجل. فلما كانت الروم اهل كتاب اقرب الى، لانهم المسلمين كانوا اهل ايه؟ القران سبحان الله. ف أحبوا إن ربنا سبحانه وتعالى يكون النصر لمين؟ للناس اللي بتؤمن إن في رب، مش الناس المشركين. لأن لو هم غلبت المشركين يخلي المشركين في مكة عملوا أحسن لهم إيه؟ يبتلوا ينتفخوا، أيوة أحسن ينتفخوا وترتفع، وإن ربنا سبحانه وتعالى مع هؤلاء دون إيه؟ هؤلاء. فيحبون ظهور الفرصة على الروم، ده بالنسبة للمشركين. لكن المؤمنين والأمان يحبوا ظهور من؟ الروم. فهنا ظهر الفرصة على الروم، غلبوهم. لكن ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي قال إيه؟ قال سيغلبون. هيغلبوا إمتى؟ في المستقبل. ودي كانت آية من إعجاز القرآن. هذا التحدي كان ممكن ما تغلبش الروم، لكن بعد عند أقل من 10 سنوات، اللي هي قال إيه؟ في بضع، هي البضع دي أقل من إيه؟ من 10 سنوات. فغلبت، فإيه؟ غلبت فارس الروم في أدنى الأرض، اللي قال لك أرض أدنى اللي هي إيه؟ الشام. وسوف تغلب الروم الفرس في مدة من الزمن لا تزيد عن 10 سنوات ولا تنقص عن 3، دي اللي اسمها البضع، ده التفسير في القرآن. يعني يقول ربي لله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد. يعني إيه؟ يعني النصر لمين؟ ومن عند من؟ كل شيء أمرك، حياتك، أمر الأمم، نصرة الأمم، كله من عند من؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. يوم أن يشاء ربي أن ينصر أمة مهما كانت قلتها ينصرها ربي سبحانه وتعالى، لأن الغلبة والنصرة والتأييد والقوة لمن؟ الأمر، صاحب الأمر يا بناتي، صاحب الأمر والنهي هو من؟ الله. الذي يملك الأمر والنهي هو الله عز وجل، الذي يملك خزائن الكون هو ربي، الذي يملك المالك، ملك الملك، لأن إحنا وإحنا بنقول الملك اللي هو مالك الملك، يعني المتصرف، يعني المدبر. يعني ربك سبحانه وتعالى ما تقول لما تيجي تقرأي تقولي مالك يوم الدين، هو مالك الدين والدنيا في حقيقة الأمر، ربك مالك الدين، وانت بتقولي مالك يوم الدين. طب لماذا يوم الدين؟ لماذا مالك يوم الدين؟ لماذا يوم الدين؟ لأن سبحانه وتعالى في الدنيا يملك الإنسان القليل، لكن المالك الحق هو من؟ يوم الدين لا أحد يستطيع أن يقول أنا أملك. لمن الملك اليوم؟ ما أحد يملك، لأن المالك الحقيقي هو الله عز وجل. حتى لو ملكت في الدنيا شيء، من الذي وصلك ذلك الشيء؟ من اللي أعطاك الملك اللي بيملك؟ يعني لما يجي الإنسان سبحان الله يمن عليه ربي بملك، أيا كان ذلك الملك، عنده مال، عنده إرث، عنده بيت، عنده أي ملك، لابد أن يراعي إنه لما يعرف إنه لله الأمر، يبقى الملك لمن؟ لله الوحيد. فيستزيد أو يزداد تواضع كل ما الإنسان ربنا يمن عليه بملك أو بشيء. لو الإنسان ده ما زدتش تواضع بالملك ده اللي ربنا ملكه له، يبقى هيزيد منه. أو سبحانه وتعالى هيكون في الدنيا، هيكون عليه حسابا شديدا في الدنيا وفي الآخرة، لأن الملك لمن؟ لصاحب الملك، لصاحب المملكة، لمالك الملك. ولذلك لما تيجي سبحان الله تفهمي هذا الأمر تستزيد تواضع، تجد قلبك مطمئن للمدبر، للأب أمره الملك. يعني بيقول لهم دول انتصروا دلوقتي، لكن اللي هتكون الغلبة لمن؟ ولذلك هنا في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم هذا سيغلبون، بعد ما هيغلبون، بعد ما تغلبوا هيغلبون في بضع سنين كما ذكرت لكم، أقل من كم؟ 10 سنين. لأن لله قيل 7، ما تتعداش اللي هي إيه؟ 10، ما تقلش عن 3، هذا معنى بضع سنين. وقد كان، لأ لماذا؟ وكأنك بتسألي تقولي لماذا؟ لأن لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني في كل أمور حياتك الأمر لله. ولذلك لما يجي يحدث معك مسألة، من أكثر الأشياء التي تطمئن قلبك إذا كان أمر شديد، في شركة مصر مسألة حصلت عليك شديدة مثلا، أي شيء جالك بلاء، نسأل الله لنا جميعا عفو وعافية، لك ولنا جميعا، نزل علينا من يعني أمر من الله شيء، في نعمة ذهبت عنك، حصل إن أي شيء في يعني فيما تملكي أولادك، مالك، صحتك، زوجك، أهلك، حصل لك فيه شيء لا يرضى قلبك، حديثي نفسك إن الأمر لله، أنت ما تملكيش، المدبر الأمر ده هو الملك، وأنت لا تملكي. فمرتي ده هو اللي بيقدر الملك، كان عندك شيء وربنا سبحانه وتعالى كنت بتمتعي بيه وفرحانة بيه ونفسك تزيدي فيه وربنا سبحانه وتعالى بتحنك فيه، معلش الأمر لله. امتحنك في أي نعمة من نعم ربنا، معلش الأمر لله. الأمر لله يا بناتي من قبل ومن بعد، لأنه هو الملك، لأنه هو المالك، لهو ده الذي يطمئن قلبك ليه. لأن حياتك لن تستقيم، لن تستقيم حياتك إلا إن سلمت أمرك للملك الذي الأمر له. ولذلك بنقول يا ربي نفوض أمرنا إليك، إليك نركن عليك، ليس لنا رب سواك، ليس لنا مدبر إلا أنت يا ربي. الأمر من قبل ومن بعد الله، ويوم ما يحصل ده ويومئذ يقول ربي لله الأمر من قبل، فليس الغلبة والنصر مجرد وجود الأسباب. دي النقطة يا بناتي. يعني إيه لله الأمر من قبل ومن بعد في هذه الآية التعلق بالفرس والروم؟ يعني ليس الغلبة والنصر الوجود مجرد الأسباب. ممكن يكون الناس كتير جدا كان في كما في إيه؟ في حنين، حنين لما أعجبتهم كثرتهم وقالوا إيه ما حدش يغلبنا أبدا، إحنا عدد رهيب جدا. فيحصل لهم إيه؟ يعني سبحان الله غلبتهم، كانوا ظنين إن عددهم كتير ده مش ممكن أبدا. فكان إحساسهم إن غلبتهم دي بالعدد يعني بيركنوا إلى الأسباب، كان الهزيمة لهم في أول الأمر. لأن الغلبة بمن؟ بإذن من؟ بقدر من؟ بأمر من؟ الذي يملك النصر، والذي يملك، الذي يملك النصر، والذي يملك التأييد، والذي يملك الأسباب. مسبب الأسباب هو مين؟ أنت عندك، أنت بتاخدي بالأسباب، أنت بتاخدي بالأسباب، أنت بتربي ولادك مثلا، وولادك دول صحيح حقيقة الأمر بتربيهم وتقولي إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بهم لما أكبر. أنت بتقولي كده وبتاخدي بالأسباب، لكن من مسبب الأسباب؟ ومن يملك الأسباب؟ يحصل بقى ما شاء الله، ليس لك حول ولا قوة، لأن مسبب الأسباب هو الله عز وجل. وأنت ليس لك إلا التسليم، وإحنا كلنا ليس لنا إلا التسليم لأمر الله، نسلم أمرنا لله عز وجل الذي نصيتنا بيده، والذي ماض فينا حبه، والذي عدل فينا سبحانه وتعالى. فليس الغلبة والنصر مجرد وجود الأسباب، العدد كبير والمعهم العدد كذا أبدا، إنما لابد أن يقترن به القضاء والقدر. يخرج الإنسان وما فيش عليه أي غبار، ماشي بطريق وما شاء الله معافى وتمام تمام، وفجأة يقدر ربي أمر كان مفعولا. أنت تزعلي من القدر؟ لا ما تزعليش، معلش، لأن قدر ربي مقدر في وقت معين، سواء أبيتي أو رضيتي. الولد ده هيطلع طائع، هيطلع طائع، قدر الله ما شاء فعل. الولد ده هيطلع بر، قدر الله ما شاء فعل. الولد ده مع إنه أخوه طائع وبر، لكنه سبحان الله ليه مش عارف عامل كده، وليه مش بر، وليه؟ قدر الله ما شاء فعل. ارضي بقدر الله يطمئن قلبك، ارضي بقدر الله يطمئن قلبك لقضاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ويومئذ، أي يوم يغلب الروم الفرس ويقهر الروم الفرس اللي هم أهل الكتاب، يفرح المؤمنون، لأن هم بحقيقة الأمر يبرعهم بإيه؟ لأن النصر ينصر ومن؟ فاكرين في غزوة بدر كانوا قلة جدا والعلو كسرة جدا، لكن دول كام ودول كام؟ 303 والتانيين 3 أضعافهم، 3 أضعافهم، وجايين بقى وجايبين الطبول معاهم وجايبين عشان يعملوا الحفلة بقى ويعملوا بتاع التأييد والنصر ونسائهم وكل ما يملكوا بقى خارجين بقى عشان إيه يحتفلوا. وكان الأمر من الله عز وجل ليس بالكسرة، لكن إيه الأمر لله، هو ربي الأمر له من قبل ومن بعد. ينصر الله بناء يكون يفرحوا بإيه؟ يفرحوا هنا بإيه؟ بنصر الله. ينصر من يشاء، يفرحون بانتصارهم على الفرس وإن كان الجميع كفار هنا، لكن هنا سبحان الله في شر أهول من إيه؟ نعم، وهو العزيز، وهو العزيز. أمر لما تيجي تذكري في أي أمر كده، في غلبة في حياتك، يعني أنت مغلوبة في مسألة أو مظلومة في مسألة أو مغلوبة على أمر في مسألة، افتكري إن العزيز هو الله الذي لا يقهر. يمكن أنت انقهرتي في الدنيا أو في حاجة قهرتك في الدنيا، لكن ربي العزيز له العزة التي قهر بها الخلائق أجمعين، عزة قهر نواصينا كلنا بيده، وعزة غالبة لا يعجزون، محدش يعجزون أبدا، لا مهرب من الله عز وجل. حبيب ما حبيش يستطيع أن يهرب من الله سبحانه وتعالى، ليس له مهرب. عزة غلبة، عزة قهر، عزة إيه؟ نصرة. عزة سبحان الله، عزة علو يا بناتي. وهنا نصرة وتأييد. هو العزيز الذي له العزة التي قهر بها الخلق أجمعين. من عزته يؤتي الملك من يشاء. قل اللهم مالك الملك. مالك الملك دي شديدة يا بناتي، تبغي ندركها. مالك الملك هو الله عز وجل. مالك الملك عشان كده أقنع اسم عند الله الذي يتسمى ب شاهنشاه. شاهنشاه تعرفين بعض الناس بتسمى بعض شاهنشاه، يعني ايه مالك الملوك دي معناه مالك الملوك. اقنع اسم يعني اسوأ اسم عند الله عز وجل اللي يتسمى بمالك الملوك. هذا هو الحديث الصحيح، لانه مالك الملك هو الله، فهو بيشارك ربي سبحانه وتعالى. اذا الاسم ده اللي بيسمى اللي شاهنشاه والكلام ده كله هو مبارز لربي سبحانه وتعالى في ذلك الأمر. ولذلك هنا لما تيجي تنظري إلى عزيز وتلاقي سبحان الله الدنيا تتقلب بالناس، تتقلب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى وحده بناتي عزة قهر، عزة غالبة، عزة تأييد. ولذلك هنا يقول ربي وهو العزيز الرحيم رحيم بعبادي حيث قير لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم ما لا يدخل في الحساب. رحيم، تجد نفسك في مثلا سبحان الله في ضعف، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقيد لك من الأسباب ما يسعدك. يبقى عندك مثلا ضيق وعندك شيء بيضيق على ضيق صدرك أو عندك شيء مضايقك، يقيد لك ربي من عنده شيء يفرحك لأنه مسبب الأسباب. وما العزيز القريب الرحيم بعباده، رحيم بعباده خاصة يا بناتي بالمؤمنين. الرحيم سبحانه وتعالى تسمى الرحمن، الرحمن هو ربي لا يسمى بهذا الاسم إلا الله عز وجل. أما الرحيم ممكن تسمي بها بشر، تقولي الشخص دي رحيم أو بالناس. أول نبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالمؤمنين، إيه إذا ممكن يتسمى بها البشر. لما تيجي ذكرها في الله عز وجل سبحانه وتعالى هذه الصفة لله عز وجل، تعرفي كما قال بعض أهل العلم من ضمن تفسير الرحيم إنه بالمؤمنين رحمة خاصة، رحمة إيه بقى اللي تنزل عليك وأنت من المؤمنين؟ رحمة تأييد ورحمة نصرة ورحمة عطاء ورحمة قوة ورحمة حرص ورحمة مغفرة للذنوب ورحمة تأييد ليكي ورحمة تيسير عمل اللي هو يوصلك إلى التوبة والإقبال على الله. رحمة للمؤمن، رحمة في الدنيا يرحم بالمؤمن. كل الناس بيرحم ربي سبحانه وتعالى، أما الرحمة التي في الآخرة لا تكون إلا للمؤمنين. وعد أن يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك يعني وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف ربي وعده أبدا، لا يمكن أن يخلف ربي وعده أبدا سبحانه وتعالى. قيل لما نزلت هذه الآيات التي في هذا الوعد صدق بها المسلمون، لأن دايما الإنسان مجرد ما يقرأ آيات ربي وبشر الصابرين قلبك يطمئن، يجيلك بشرى أنا أصدق كل ربي، لأن من أصدق من الله؟ قيل لا أحد. لو صبرت أجري لن يضيع، لو صبرت أجري على الله عز وجل. إذا وعد ربي لا يخلف ربي الميعاد أبدا، لا يخلف ربي وعده أبدا، لا يخلفه. إذا وعدك أيها الصابر إنه يعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وعد ربي حق. تجد ده يمكن أنت مش لابسة ده في الدنيا، لكن في يوم قريب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هنا تعيني وهنا تري مكانك، وهنا حين ينادى عليك لدخول الجنة، وهنا حين تقفي على أبواب الجنة وتفرحي فرحا لا تحزني بعد أو حزنا. تكون الدنيا دي كلها ورائك إيه؟ ما فيش فيها شيء أنغصك، غمزة واحدة في الجنة يا بناتي، غمزة واحدة، غمزة واحدة. يا أهل البلاء في الدنيا إذا غمز الإنسان غمزة في الجنة. هل مر بكم بلاء قط في حياتك في الدنيا؟ حاجة ضايقتك، حاجة حزنتك، في بلاء مر بيكي في حد خفت عليه وكنت قلبك بيغلي عليه، وكنت في حد فرقتي وحزنتي على فراقه، في افتكرت حاجة من الأحزان بتاعتك اللي في الدنيا. غمسة واحدة يا ولادي، غمسة واحدة في الجنة يوم يعني سبحان الله يتزوقها العبد المؤمن ينسى كل هموم الدنيا، سبحان رب العرش العظيم. وغمسة واحدة للعاصي والمعرض والمشرك في النار، المتناعم بالمعاصي غمسة واحدة في النار. هل ذقت نعيم قط؟ أبدا. شوف التاني كل اللي شافه في الدنيا وحزنه، ياما الإنسان بيحزن يا بناتي على بلاء، ياما بيمر بينا أوقات الإنسان يكون قد ويتعصر في البلاء، بيمر بينا كلنا، لأن الأمر ده وارد على كل إنسان. من في إنسان فينا ما يمر لا يمر عليه هذه العصر، عصرة القلب أو هذه الأحزان أو هذا البلاء. لكن من نعمة ربي سبحانه وتعالى إنك لما بتنظري إلى غيرك يمن عليك بلائك، تحمد ربنا على البلاء. ولذلك يتأسى أهل البلاء بأهل البلاء، يتأسى أهل البلاء بأهل البلاء. أما تشوفي أهل البلاء الأكثر كثير منك في بلاءهم تقولي ده الحمد لله والشكر، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، بس يأمر العبد بالصبر ويأمر العبد بالحمد لعطاء ربي ونعمة ربي. هنا وعد الله لا يخلف الله وعده، فهنا سبحان الله لابد أن ينفذ ربي وعده. علم المسلم المؤمن أن ربي صادق في وعده، لما نزلت هذه الآيات التي فيها هذا الوعد صدق بها المسلمون وكفر بها المشركون، حتى تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين على هذا على مدة السنين. لما نزلت في الآية في القرآن ابتدوا يقولوا إيه؟ إن وعد ربي قال، وإن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هينصر مين على مين؟ هينصر أنا أهل الكتاب على هؤلاء المشركين. فلما جاء الأجل الذي ضربه ربي تماما في المعاد، وانتصر الروم على الفرس وأجلوهم من البلاد التي أخذوها منهم، وتحقق وعد ربي سبحانه وتعالى، أمور غيبية، أمور من الله سبحانه وتعالى، كل ده غيب. يعني المسألة دي يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الغيب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون إيه؟ لا يعلمون أن وعد ربي صدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله إيه؟ لا أحد، فيش حد أبدا أصدق من ربي سبحانه وتعالى. لكن يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك وهي الآية السابعة، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة مغافلون. أحد نفس الكتاب ضليع ضليع في أحوال الدنيا، جاهل جاهل في أحوال الآخرة. لو كنت سألت بعض البشر الثاني عن ذوق شديد في ايه؟ في الدنيا. مثلا انت تساليها طبعا سبحان الله، يعني طب انت احدث موضه السنه دي ايه؟ تقول لك احدث موضه اللون الكذا، احدث موضه اللبس الكذا، احدث موضه المكياج الكذا، احدث في بنات، وتقعد بقى تدي بقى على الفيس بقى ادي يا بنات شوفوا ما اعرفش ايه مسميات بقى عجيبه. طب قلت لها طب ايه سوره قل هو الله احد؟ يعني طب ايه صوره الاخلاص؟ والله بنات كده يعني طب صوره الاخلاص تقول اخلاص مين دي؟ فبقول لك الجميل ان يمن عليك سبحان الله ان يختارك ربي ان تجلسي مجلسا كهذا المجلس، مجلس العلم، كوني على ثقه استطيع ان اتي. لما تيجي تنظري ماذا بماذا اعرف ان الله اصطفاني؟ اصطفانا يعني جميعا مش انا مقصود، اللهم اجعلنا جميعا. أقول انظري أين مقامك، إذا أردت أين أتعرفي مقامك انظري أين أقامك. بصي تلاقي نفسك أقامك في إيه؟ في حب الطاعة، في حب الخير، في حب بسط الإيد، في حب مجلس تسمعي أطيب القول عن عن عن عن الله عز وجل، في إنك قاعدة تهتمي وتصلي وتتعلمي في القرآن وأنت كبرتي وتعبتي، لكن بتكعبي برضه. كوني على ثقة أن هذا الصفاء، اصطفاء يا بناتي والله ما أحبك لما أحبك ربي اصطفاك، اصطفاك الأغلى شيء والأعظم شيء، اصطفاك لكتابه، واصطفاك للعمل الصالح، واصطفاك للكون من الله عز وجل. غيرك لم يفعل ذلك، غيرك لا يأتي لذلك، غيرك غافل عن ذلك، غيرك يمل يعني يحصل له ملل لو جلس مجلسا بهذا الشكل يبقى مش قادر يجلس. أما أنت فقد فتح قلبك، إن شرح الصدر لله، من دلائل اصطفاء ربي لك ان يشرح صدرك لله. اللهم اشرح صدري واستر لي. من دلائل ان اصطفاء ربي لك انه يسطع في قلبك نور الله عز وجل. من دلائل اصطفاء ربي لك سبحانه وتعالى انك تحب الله. من دلائل اصطفاء ربي لك انك تحب من يحب الله. من دلائل اصطفاء ربي لك انه ييسر لك امرك. من دلائل اصطفاء ربي لك انك تقولي والله الامر ده كان مش عارفه ازاي خلص وازاي انتهى وازاي. من دلائل اصطفاء ربي انه يمتحن العبد ويبتليه ويخرجه من البلاء مالح نجح. من دلائل اصطفاء ربي لك انك تلاقي راضيه بحياتك. ما تتمنيش اكتر من دي، تتمني بس ان تخرجي من الدنيا ومراد معاكي الله يرضى. من دلائل اصطفاء ربي لك ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب الخيرات وباب القرب وباب الطاعه، فتكوني هذا فتدخلي من هذا الباب فتجد نفسك يعني قيمه حياتك. ان عند ايه السعاده دي؟ ايه الفضل ده؟ اللهم ادم علينا كل خير واصرف عنا كل شر. من دلائل اصطفاء ربي لك انك تنامي قريره العلم، ما فيش بقلب قلبك حاجه لحد لاحد. قلبك سليم اللي طهر قلبك الله عز وجل، انت لا تملكي. من دلائل اصطفاء ربي انه يهيئ ويفتح لك طريق الهدايه، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. من دلائل اصطفاء ربي لك انه ييسر لك الطاعه. اصطفاء ربي ييسر لك الطاعه، غيرك لم تيسر له الطاعه، غيرك الطاعه ثقيله على نفسك. من دلائل اصطفاء ربي ان اقدامك مطاعي بتسير الى طاعه الله عز وجل، غيرك اقدامه ثقيله ثقيله في الطاعه او في ذهاب الطاعه. من دلائل اصطفاء ربي سبحانه وتعالى ان فتح انوار قلبك لكل ما يحبه رب سبحانه وتعالى ويرضاه، فتجدي نفسك لا تحب لا يعجبك او لا تحبي الا ما يحبه رب عز وجل. لا تحبي الا ما يحب ربي سبحانه، ولا تبغضي الا كل ما يبغضه ربي. من دلائل اصطفاء ربي لك ان مجرد ما تقع عينك على شيء في معصيه تتذكري على طول استغفاري. من دلائل اصطفاء ربي ان شغل وقتك دايما بالاستغفار، بالصلاه على رسول صلى الله عليه وسلم، بعمل الخيرات، واصطنعتك لنفسي والحسنى على عيني. من دلائل اصطفاء ربي لك انك تقولي كل يوم عبد ده مش انت اللي تقولي، ده اصطفاكي فكنت وباع لله مش الدنيا. في ناس العكس كمان، في ناس كما ذكر ربي في هذه الآية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كما قال ربي سبحانه وتعالى، ينظرون إلى الأسباب ويلزمون بوقوع الأمر. زي بالظبط دول اللي بصوا اللي قالوا إيه ده اللي هيغلب مين؟ أكيد اللي هيغلب اللي هم الغلبة المشركين، هكذا قال المشركين. هؤلاء نظر الأسباب، انت تنظري الاسباب، لا تنظري الاسباب، لكن انظري لمسبب الاسباب. مسبب الاسباب هو من؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء يتصرفون وينسون الله تماما. نسوا الله فانسونا انفسهم. الغافل عن الله يا بناتي تعيس جدا. الغافل عن الله عز وجل لا يتذوق الدنيا ابدا السعاده الحقيقيه. الغافل عن الله عز وجل تجلي بيقول لك ايه بقى حياته بي يعني بي ما بيقول يسعده الفسحه والنزهه ومش عارف ايه اللهو واللعب. لكن القريب من الله عز وجل ما في حاجه تسعد قلبه مثل قربه من الله عز وجل. تجلي نفسك عملت خير، شفتي احوال الناس يعني اللي هو اللي ربي سبحانه وتعالى يحبك انت يستحملك ربي يستحملك. عايز اقول لك ان لو احبك استعملك الله، لو احبك ربي استعملك. اللهم استخدمنا ولا تستعملنا ولا تستبدلنا. تجلي يسر لك امور الخير، تجلي بتدور على الخير عايزه تعمليه، تبحثي عن الخير عايزه تعمليه. ما فيش حاجه في حياتك الا انك تدوري اعمل الخير ازاي، وما فيش حاجه في حياتك بتفكري فيها الا ان يا رب العالمين تختم لنا بالخيرات. وانما احنا مش طالبين من الدنيا مطالب يعني، إلا إن أعظم مطلب في حياتك حسن الخاتمة. والله أعظم مطلب في حياتك حسن الخاتمة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رأيت رجل يدخل المسجد كان فيها فيديو كلكم بعضكم شافوا، راجل داخل يتصدق بمسجد، يعني ناس غلابة كده، فداخل بيدي كده الولد طفل صغير، طفل صغير شكله لبس مقطع وكده، يعني شكله ثور رفيع فقير، فمد ايده كده بالصدقة وأعمال. من أحبه الله فتح له بسط يده، يا بناتي من أحبه الله بسط يده وجاب له كده الطريق والخيرات، وصل له طريق الخيرات، يبقى يسر له طريق الخيرات. ولذلك نسأل الله حسن الخاتمة، يعني تقول يا رب ترزق الله حسن الخاتمة. والله بناتي الأمنية الغالية، والله أغلى أمنية، والله الذي لا إله إلا هو أغلى أمنية. المفروض الإنسان يتمناها إن ربنا يسأل ربي أن يحسن خاتمتي، أن يحسن خاتمتي، لأن الدنيا بكل حذافيرها ماشي مع سيبين هوا، كل اللي عندك سيبه، كل ما تملكين سيبه، كل ما تملكين هيكون الورثة. لكن انت خدت ايه؟ انت خدت ايه؟ انت دخلت قبر واتقفل عليك ظلمة القبر، وانت مع مين؟ مين اللي معاك في القبر؟ ولذلك يقول ربي هؤلاء غافلين عن الآخرة، وهم عن الآخرة هم غافلون كما قال ربي. لماذا غفر عن الآخرة يا بلاتي؟ الذين غفر عن الآخرة قال فيهم قلوبهم وأهواهم وأرادتهم بالدنيا، شهواتهم إلى الدنيا وحطمها، فعمي قلوبهم وأقبلوا على الدنيا وأقبلوا على الآخرة وغفلت قلوبهم عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق إليهم ولا النار يخافون، فلا الجنة تشتاق إليها أنفسهم. ما اشتغلش الجنة، يعني انت ساعات بتقعدي بقى ربيك تتكلم عن الجنة، دايما لما نيجي نتكلم عن الجنة وأحوالها وأحوال الناس فيها وتقولي بقى هنشوفي من في الجنة، وتشوفي بقى تشوفي الرسول صلى الله عليه وسلم، غدا نلتقي بمحمد صلى الله عليه وسلم حسا، وتقولي سبحان رسول الله، وفي النهاية تقولي سبحان الله، ونتمتع برؤية وجه ربي الكريم. ايه اللي غلطنا؟ ما الذي ناقص على يدك حياتك في الدنيا؟ كله إلى فوات، كله ماشي، كله منتهي، ما تزعليش ابدا وما تحزنيش ابدا وما تفكريش ابدا في الدنيا، لان الدنيا كلها الى فوات. يا احبائي اذكركم واذكر نفسي قبل اذكركم، الدنيا ممر، جسم عابر بنعبر عليه كده، جسم عابر نعبر عليه بسرعه جدا جدا، اسرع مما تتصورين، عشان نروح لنهايه. اما واما كده كانوا صحبة بيبكم وهم في سكرات الموت، ما كانوش يجيبهم على كرات الدنيا، بالعكس كان بيحبوا في الدنيا، لا بيحبوا الدنيا علشان غرس الأشجار ولا جري الأنهار، لكن كانوا بيحبوا الدنيا على صيام الهواجر وقيام الليل وصحبة من يذكرهم بالله، هم ده كانوا بيحبوا الدنيا لذلك. ولذلك هؤلاء الذين غفر على الله، قيل من العجب أن هذا القسم الناس قد بلغت بكثير منهم الفتنة والذكاء في ظاهر الدنيا، لكنهم وتدهش من عقولهم في ذلك، فقهاء في الدنيا عندهم علم بالدنيا لكنهم على الآخرة. ولذلك من أكثر الأشياء يا بناتي اللي تصح القلوب وتنقذ القلوب إن الإنسان دائما يتذكر الموت ويتذكر الركن قبل الأخير من الركن قبل الأخير من أركان الإيمان، اللي هو ركن ايه؟ الايمان بالله، الايمان باليوم الاخر، الايمان باليوم الاخر. الركن ده بيصح القلوب، لان اول الايمان بالركن الاخر القيامة الصغرى، واول القيامة الصغرى الموت. لو ما عرفناهوش مش هنوعد، ولو ما عرفناش وما ذكرناش لن نوعد. لذلك يعني سبحان الله، نقول سبحان الله في هذا الامر ان هم ما لم يتفكروا ولم يتنبهوا، لكن كانوا غافلين. يمكن هنقول دروس معبر في هذه الآيات الأولى اللي احنا قرأناها في هذا المقطع من القرآن، إنه يعني علمنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بكلام ربي أخبر عن مغيبات مستقبل ستقع، وبعد ده كل الناس لا تؤمن بالقرآن، أخبر ربي سبحانه وتعالى عن هذا النصرة لهؤلاء اللي هم ذكروا ربي سبحانه وتعالى الرون، وقد حدث فانتصر المؤمنون سبحان الله، وانتصر الرون ولأنهم كانوا من أهل الكتاب، لكن إيه جاء كما جاء ربي في كتابه الكريم. النقطة الثانية يؤخذ من هذه الآيات إن أكثر الناس يعلمون للدنيا، يعني يعلموا إيه؟ عندهم فهلوة في اكتساب المال وفي معرفة شؤون الحياة الدنيوية، يتمتعون بزخارف في الدنيا، تجديهم متمتعين تمتع شديد جدا بزخارف في الدنيا، ولا يعرفوا حاجة عن الآخرة، يتنعمون بملاذ الدنيا كلها حول رغبة إلا بالله، وينسون أمور الآخرة الباقية الدائمة، فينسون طاعة ربي سبحانه وتعالى التي تقرر من الله عز وجل. ينسوا الطاعة، يمكن لو كان واحد كان متمتع بأمور الدنيا أو كان متمتع في جلسة كده قاعد يتمتع بمعصية الله عز وجل، وتقولي له قوم صلي أو كده، يقول لك الوقت مش فاضي عشان هو يقوم صلي دلوقتي، لأنه مستمتع بإيه؟ يقول لك ساعة الحظ، ما تتعوضش ساعة، ده الحظ. يقول كل ما في العالم، برضه يؤخذ من هذه الآيات أن كل ما في العالم يكون بإرادة الله، كل ما في الدنيا يكون بإرادة ربي وبقدرة ربي، فلا يتم شيء في الكون إلا بعلمه سبحانه وتعالى، وهو القوي العزيز، والقوي في نقمته، القوي في نقمته لأهل الشر وأهل المعصية، الرحيم لأهل طاعته. اللهم ارحمنا رحمة من عندك يا رب العالمين. المقطع الثاني يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية: أولم يتفكروا في أنفسهم. يعني لما يجي الإنسان يتذكر، يمكن هنا مطلوب مننا يا بنات إننا نتذكر في أنفسنا، تفكر يعني، وينظر في خلق السماوات والأرض، ما خلق ربي سبحانه وتعالى إلا بالحق ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الدنيا اللي اتخلقت عشان الناس بتسأل تقول إيه؟ طب يعني إحنا، طب ما إحنا قاعدين وجلنا بلاء ويموتوا حبايبنا وناعية ونمرة طب إيه بقى الحكمة؟ حكمة شديدة جدا. هل يستوى؟ هل يستوى الصابر وغير الصابر؟ هل يستوي الشاكر وغير الشاكر؟ هل يستوي الطائع وغير الطائع؟ هل يستوي الذاكر والغافل؟ هل يستوي المؤمن والكافر؟ لا يستوون يا بناتي، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليميز الله الخبيث من الطيب. هؤلاء لم يتفكروا معين ربنا أمرنا في كتاب الكريم في مواضع كثيرة في القرآن التفكر، تفكر في النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني بصي كده في نفسك وشوفي عظمة ربي في خلقك في مخلوق، يعني في نفسك كده لما تيجي تنظري كده في حالك وفي نفسك وفي جوارحك وفي الكون حولك، تقولي يا ربي سبحان ربي فعلا عظمة في خلقه، سبحان من صور وأبدع وخلق، سبحان الله. وتنظري في الكون حولك تقولي سبحان الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. تعرفي أم الألباب هم من؟ لو كنتي أنت من أصحاب العقول اللي ما يغيبش عنك ربي لحظة، اللي لا تنسي ربي لحظة، وإذا كنت على ذكر ربك دائما، يعني ما كنتش الدنيا شغلاكي، هتكوني أعرفي أنك من إيه؟ من الذاكرين الله ومن أولي الألباب، أصحاب العقول اللي هم، لأن صاحب العقل هو اللي دايما ذاكر ربي. الغافل أو اللي ضيع عقله أو الغافل عن الله عز وجل ما تجديه إلا مكبوب في الدنيا، كم منشغل بالدنيا انشغال شديد يا بنات. ولذلك كنا يعني أفلم يتفكر هؤلاء المكذبون سبحان الله في أنفسهم آيات يعرفون بها أن الذي أولدهم من العالم هو الله عز وجل سيعيدهم مرة ثانية سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى اللي وصلوا إن يبقى نطفة وعلقة ومضغة. تعرف يعني إيه نطفة؟ حاجة لا تريها كده، يعني بعد كده تتدرجي، اللي درجك التدرج ده كله، وخرجتي من بطن أمك على أكمل صورة بأجهزة جواك عقل، صح عقل الطفل، بعد كده سبحان تكبر يكبر الإنسان يتدبر ويكبر يبقى سبحان الله، ويكبر ويتكلم ويمشي ويتحرك ويعقل ويدرس سبحان الله، ويعتمد على نفسي بعد كده معتمدا في بطن أمي على إيه؟ حبل سري يغذيه ربي منه، غذيه ربي سبحانه وتعالى يقول حولا ولا قوة، فيخرج من بطن أمه سبحان ربي لا يعلم شيء، لا يعلم شيء، ما يعرفش، ما يعرفش فين المستودع اللي ياكل منه، بس مجرد ما يتحط على المستودع ده ويشرب منه وياكل منه كده إلى تلمسه كده هو مغمض، هيعرف إن هو ده اللي ربنا ساقه ليه. بل يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أنت اتخلقت عدم، ومن رد عليك كل هذه الخلقة وتدركت في الأدوار وكبرت وشبيت؟ لما ابتديت شبيت تبتدي تبارز ربك بالمعصية. بعد ما من عليك كل هذا العطاء سبحان الله حتى لما يجي سبحان الله يا بناتي بعض لما يجي بعض الناس يعني اللي هم لهمش الطاعة بعض عن الطاعة يظن أن الدنيا باقية ودائمة له، فلا يشغله الطاعة أبدا حتى اختياره. لما يجي يختار مثلا زوجة، مين يختار زوجة؟ العاقل يختار زوجة صالحة، اللي بيحب ربي يختار زوجة صالحة تكون عاملة له وعلى طاعة الله، ما يختارش بالألوان والأشكال، لا يختار الزوجة اللي هي ما شاء الله لا قوة إلا بالله محبة لله قريبة من الله، اللي بتسمع عن الله، اللي بتسعى بالسمع عن الله عز وجل، لأن دي هتخاف ربي فيه. ولذلك فاظهر بذات الدين تربت، فبتجري تجري هو غافل عن الدنيا، هو غافل عن أمر الله، فكل حاجة في الدنيا مغفلة. لما يجي حتى اختيار غير موفق يختار اللي هي ايه بالشكل ده. لذلك لما يجي الإنسان ينظر في أحوال الأمر اللي هي أمر في أمر الإنسان يقول ربي ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهم إلا بالحق أن يبلوكم أيهم أحسن عملا. احنا خلقنا في الدنيا بعد كل الأطوار اللي مرت بنا دي، وعلشان تتخلق شاب أو شاب في أجمل صورة وفي أجمل صورة وفي أحلى صورة، يعني صورة قوة، وبعد كده تتدرجي تاني لصورة ضعف، وبعد كده بعد الضعف ايه؟ بعد الضعف يديك ايه؟ ضعف، شيبة، وهم، لكي لا يعلم ايه؟ ما عرفش شيء. تجدي بعد كده لو مسدين ايدك يبقى مش عارف شيء، زي ما كان طفل صغير يعني احنا لا نملكها، يعني لن يملك الله. فأنا لك ايها العبد ان تعود الى ربك، فأنا لك ايها الآبق ان تعود الى الله. فلم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبك وان تنزل الحق. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ما خلق هذه السماوات والارض بينهم الا بالحق، يعني لأمر هام ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأجل مسمى كما قال ربي، يعني وقت بقائهم في الدنيا. لكن لو جال وقت ربنا هيأمر به بأعبارها هيبقى عبارة عن إيه؟ الشمس كبرت والنجوم انكدرت بعد كده الإبرة، الجبال سيرت، العشار رجرت، الوحوش حشرت، وبعد الوحوش إيه؟ البحار سجرت، النفوس زوجت، المقودة صغرت، الجمع كله، السماء كشطت، الجحيم سعرت، الجنة أغزلت. اللهم ارزقني وإياكم. الأمر كده خلاص بقى عيان يا بناتي، الأمر مصور، خلاص الأمر مصور، جاء تصميمه في القرآن واضح جلي. ولذلك أجل مسمى عند الله، إمتى الأجل؟ الله أعلم. لما تيجي تنظري تشوفي سبحان الله يعني أحوال ما يحدث في أحوال الدنيا الآن تقولي والله علامات كثيرة من علامات الساعة، والله فعلا علامات كثيرة من علامات الساعة بين يدي الناس، ولماذا لا يعود الإنسان إلى ربه؟ وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لذلك لم يستعدوا للقاء. يقول ربي فإن ناس كثير جدا بعد كل الدنيا اللي شافوها والأمور اللي وراجوها دي، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لأنهم لو لم يكونوا كافرين بلقاء ربي لعدوا العدة. يا أيها الإنسان ما ظنك بربك الكريم الذي خلقك فسواك في أي صورة ما شاء ربك، كلا بل تكذبون بالدين. ولذلك لو إنك بتصدق بالدين وبتصدق بلقاء ربي لأعددت للعدة، لأنك أنت لما بتيجي سبحان الله الإنسان يكون بيعد للقاء، إنسان بيعزز عليه ولله مثل أعلى. لما بتيجي بقولك مثلا أنت فلانة دي جاية لي كمان، واحدة بنتك ولا قريبتك ولا حبيبتك ولا صاحبتك جاية كمان كام، هي جاية اليومين دول بس مش محددة معاك، هتستعدي ولا لا؟ مع إنها ما قالتليش الميعاد أنت، ما قالتليش الميعاد أنت، بس أنت عارفة إنها جاية إن شاء الله. بتقعدي تعدي وتحضري وتقولي وتسنتفي وتقولي بص انا خلي الحاجه دي اعدها علشان لما تيجي ان شاء الله يبقى سهل جدا اطلعها واعملها، الحاجه دي هوضبها علشان. ولله مثلا الاعلى، في يوم قد يا ماذا اعلنت للقاء؟ اعلنت ايه يا بناتي؟ أعتدنا لقاء ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا من الناس يقول ربي كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافر، لأنهم لو كانت عندهم الأمر القاطع أنهم يعني في يوم آخر لأعدوا العدة للقاء الله سبحانه وتعالى. يقول ربي في الآية التي تلي ذلك: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، صح، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعظم شيء يظلم به الإنسان نفسه المعصية، وأعظم المعاصي الشرك. هذه الآية تنبيه من الله عز وجل أنهم رجع إلى على استيل إلى الأرض ونظر في عاقبة الذين السابقين. انظروا إلى الأمم السابقة، انظروا إلى قوم عاد، انظروا إلى ثمود، قوم صالح، انظروا إلى قوم لوط، انظروا إلى قوم فرعون وقوم لوط، انظروا إلى كل اللي هي السابقين. ماذا جاءتهم من الله؟ إيه جاءهم من الله؟ إيه عذاب، كل تنوع عذابهم، منهم من أرسلنا عليه قصر، ومنهم من أخذته الصيد، ومنهم من قصرنا به الأرض، ومنهم من أمره. نوع البلاء بشدة، نوع البلاء في هذه الأمور كلها. كل واحد جاله البلاء من جزاء من جنس العمل، كل واحد جاله البلاء من جنس العمل. اللي جاله البلاء سبحان الله لأنه كان مثلا من بالصيحة، ومنهم اللي أرسل عليه الحصب اللي هي أو ريح صرصر عاتية. كان بيقول إيه بناتي؟ كان بيقول من أشد منا قوة. ومنهم من خسفنا به الأرض لما تيجي القارون كان بيعمل إيه؟ كان سبحان الله كان بيقول ده المال اللي عندي ده كله مال وملكي، إنما أريد على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم أحد. فخسفنا به إيه؟ وبالإيه؟ وأصبح الذين إيه؟ يقولون وإن إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسر بنا وإن أنه لا يفلح الكافرون. فعلا الكافرين لا يفلحوا أبدا. ولذلك لابد الإنسان أن يتعظ من الذين من قبلهم، لابد الإنسان أن يقرأ آيات ربي سبحانه وتعالى ويعمل بآيات ربي سبحانه وتعالى. لابد كما أمر ربي سبحانه وتعالى أن الإنسان يسير في الأرض وينظر إلى عقبة، فين السابقين؟ أين السابقين؟ كانوا كما قال ربي أشد منهم قوة وأثاروا الأرض عمروها، يعني مالوا بنوا. شوفي لما تيجي تنظري لما كنا بنجيب بيوت اللي هو قوم صالح وعاد وكذا، بيوت مشيدة ما زالت باقية، وأين هم؟ لكن عندما أنزل ربي عليهم العذاب فما كان الله يظلم أبدا، لأن ربي يا بناتي ليس بظلام للعبيد، ولكن هم اللي ظلموا أنفسهم بالأعراض عن الله عز وجل والبعد عن الله عز وجل والغفلة عن الله سبحانه وتعالى. فكانت عاقبتهم كما أنزل عليهم ربي عذاب متنوع. أسأل ربي أن ينجينا من عذاب، أسأل ربي أن يغفر لنا أجمعين، أسأل ربي أن يجعلنا من أحب خلقه يا رب العالمين، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يزدنا ولا ينقصنا، يكرمنا ولا يهنا، اللهم زدنا ولا ينقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا وأثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك الحسنى فتوفنا يا رب غير مفتونين، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، اللهم ثبتنا وتقبلنا على ديننا، اللهم صل وسلم وبارك على محسن وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.